صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر اللقاء التقينا فيه كنا نقف مع تعريف بهذه السورة الكريمة، وذلك قبل أن ندخل على تفسير آياتها. فتكلمنا عن اسم هذه السورة ولما سميت بهذا الاسم، وتكلمنا عن موقعها في المصحف الشريف، وتكلمنا عن عدد آياتها، ثم وقف بنا الحديث عند الحديث عن هل هذه السورة مكية أم مدنية. وقد قلت لكم في التفرقة بين القرآن والمكي من الخطأ أن نذهب إلى عامل المكان، فالذي يفرق بين المكي والمدني إنما هو عامل الزمان. فالقرآن الذي نزل قبل الهجرة يسمى قرآنا مكيا، والقرآن الذي نزل بعد الهجرة حتى وإن نزل بمكة يسمى قرآنا مدنيا. قلت في نهاية المحاضرة السابقة ما فائدة أن تعرف هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني؟ وعلى حد تعبير أحدهم كما قلت قد قال لي مرة، ما هو كل قرآن إيه فايدنا أقول مكي وده مدني، ما تكون كل قرآن خلاص. قلت لكم في المحاضرة السابقة في نهايتها هناك فوائد جمة وراء معرفة هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني، وقلت لكم سنذكر منها أمرين وهما أهم قيل في فوائد معرفة القرآن المكي وفي فوائد معرفة القرآن المدني. الأمر الأول أنك تستطيع أن تقف على الناسخ والمنسوخ، بمعنى أنتم تعلمون أن هناك أحكاما قد نزلت ثم عمل بها المسلمون فترة من الزمان، ثم رفع الله سبحانه وتعالى حكمها ونسخها واستبدلها بأحكام أخرى، أليس كذلك؟ هذا شيء معروف، والنسخ وارد ومعروف في القرآن الكريم، وبنص القرآن الكريم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هناك نسخ، يأتي حكم ثم ينسخ هذا الحكم ويرفع بحكم آخر. ألا أقول لك لو جاءك نصان متعارضان في القرآن الكريم ستقول هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ كيف تعرف الناسخ من المنسوخ؟ هتعرفه ازاي؟ الذي يعرفك الناسخ والمنسوخ هو الوقوف على الزمن. قرآن اللي نزل اولا هو سيكون المنسوخ، ثم ما نزل بعد ذلك سيكون ناسخا، أليس كذلك؟ إذن كيف تعرف الذي نزل أولا من الذي نزل آخرا؟ لابد أن تقف على زمان نزول الآية هذه وزمان نزول الآية تلك. فلو جاءك آيتان متعارضتان إحداهما مكية والأخرى مدنية، بتلقائية شديدة ستدرك أن الناسخ هو القرآن المدني والمنسوخ هو القرآن المكي، ولا يمكن أن تذهب إلى العكس. ولا يمكن أن تذهب إلى العكس. وهذا شيء موجود في القرآن الكريم، وستجد في بعض آيات القرآن الكريم لا يمكن أن تفهم الحكم فهما صحيحا ولا أن تدرك أي الحكمين أسبق إلا إذا وقفت على موضوع قرآن مكي قرآن مدني وإيه اللي نزل قبل إيه، هذا سيجعلك تعرف الناسخ من المنسوخ. الله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن الكريم ستجد في القرآن الكريم حكمين يتعلقان بالزنا، حكمين يتعلقوا بالزنا، أحد هذين الحكمين في سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم تعمل معهم إيه؟ فالقرآن الكريم يقول فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب هذا الحكم بينص على إن الزانية تحبس في البيت حتى الموت، الزاني يحبس في البيت حتى الموت، إقامة دائمة إلى أن يموت، تحديد إقامة حتى الموت، مش كده؟ تذهب إلى سورة النور تجد أمرا آخر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تعمل أي النصين؟ أي النصين ناسخ والآخر منسوخ؟ لو عرفت التاريخ اللي هو من مكي ومدني، ده جزء من معرفة التاريخ، لو عرفت التاريخ هتستطيع أن تقول هذا ناسخ وذاك منسوخ، وإلا المسائل يعني ستتعبك وستتوقف معها تماما. ومن معرفة التاريخ أدركنا إن آيات سورة النور ناسخة للآيات الموجودة في سورة النساء، أليس كذلك؟ كذلك الأمر. الله سبحانه وتعالى في آيات في القرآن الكريم يقول حرمت عليكم الميتة والدم، مش كده؟ طب كلمة دم كما نفهم اللغة العربية وكما نفهم قواعد تفسير القرآن الكريم كلمة عامة، أليس كذلك؟ يبقى المحرم علينا أي دم، أي دم، كده ولا مش كده؟ حلو. طيب تعالى أنت لما تشتري اللحمة من عند الجزار ما بيبقاش فيها دم؟ والله فيها. طب الدم حرام، طب انت عايز تخلص من الدم اللي في اللحمة ده، تضطر بقى تقعد تغلي اللحمة دي الاول مرتين ثلاثة لحد ما تصفي ما فيها من دم وترمي، وبعدين في الاخر تاكل. انا بسألك سؤال، حد فيكم بيعمل كده؟ لا. ليه؟ انا بسألك اهو، لا ليه؟ هي الآية مش حرمت الدم، ده دم ولا مش دم؟ تسأل نفسك، لا انا طب انا ما بعملش كده، انا باكل، بل بتاخدها لما خاصة لما تيجي تشويها هتبقى كلها ايه؟ دم، وحط واشوي وكل. ايه المشكلة؟ ارمي في الحلة واسلق وكل، ايه المشكلة؟ نحن نفعل هذا، نحن نفعل هذا. ما ترى مسلما بيعمد الى هذا اللحم ويتخلص من كل ما فيه من دم مع أن الآية القرآنية نصت على تحريم الدم، يبقى قليله وكثيره مش كده ايه؟ حرام. لما لا تفعل هذا؟ خلاص خد بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى يجي في آية أخرى قل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دم مسفوح يعني ايه؟ يعني دم سائل، مش كده؟ طيب انا هسألك سؤال بقى، انهي قبل انهي عشان اقدر اطلع بحكم سليم؟ لو كانت اية دما مسفوحا دي هي اللي جايه في الاول يبقى نسخها الاية العامة حرمت عليكم الميتة والايه، ويبقى كل دم حتى المسفوح والغير مسفوح، ولو كان العكس اللي نزل اولا حرمت عليكم الميتة والدم وبعدين نزل بعد كده او دما مسفوحا تبقى الآية الاولانية دي عامة وخصص منها او خصصتها هذه الآية ويبقى المحرم فقط الدم المسفوح وغير المسفوح بحلال. تمشي على اي الامرين ده يجعلني اقف مع اي الايتين اسبق نزولا. فوجدوا ان الايات العامة هي اسبق نزولا وآية ها دما مسفوحا دي هي اخر ما نزل في قضية الدم وبناء عليه لا يحرم على المسلم الا الدم المسفوح. ولأجل هذا لما بتجيلك اللحمة ما فيهاش دم مسفوح زي ما انت بتشوف ها ماسك فيها أبيح لك أن تأكل اللحمة بهذا الدم. كلام واصل؟ ده بتعرفه منين؟ لما تقف على ها التواريخ ايه المتقدم وايه المتأخر وايه المكي وايه المدني بغير هذا لا. اذا كون ان انا اعرف ده مكي وده مدني وده قبل ده هذه قضية لها أهمية ولا ما لهاش أهمية؟ والله لها أهمية ولذلك ما اهتم بها أهل العلم من فراغ من فراغ. هذه واحدة. الثانية معرفة المكي والمدني بيفيد في إقامة الحجة وحل المشكلات. أقول ثاني بيفيد في إقامة الحجة وحل المشكلات وحل المشكلات. بمعنى ان احيانا بتخش في جدال انت وشخص هو يستخدم بعض الايات يحتج بها قد يضحك عليك وتعبيري واضح ان لم تكن فاهما للمكي والمدني وقد ينفضح امره وترد عليه حجته ان كنت مدركا للمكي وللمدني. تقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. الجماعة الشيعة مثلا دل لآيات القرآن التي فيها مدح وثناء وكذا وكذا وكذا وكذا صرفوها إلى علي وآل بيته. سيدنا علي ما في شك نحن جميعا نحبه ونجله ونحترمه أليس كذلك؟ ما يختلف في هذا اثنان ولكن لا نغالي في حقه كما غال في حقه الشيعة. الشيعة كل ما ورد في القرآن الكريم فيه مدح وثناء يلوه كده عشان يجعلوه مدحا ها لسيدنا علي ولآل بيته. يجي يقول لك والله شوف الولاية لثلاثة لله وللرسول ومن بعدهما علي وابو بكر وعمر وعثمان دول مغتصبين للخلافه وما يستحقوش الولايه واخذوا امرا لم يكن لهم. تيجي تقول له طب جبت الكلام ده منين؟ يقول لك اقرا في القران الكريم انما وليكم الله ادي واحد ورسوله ادي اثنين والذين امنوا او يقول لك المربى سيدنا علي قالت والذين امنوا قال له سيدنا علي ما رجعت قيدت فهذا عام أريد به الخاص. ليه؟ اقرأ ما بعدها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وروح جايب لك حكاية هنا يقول لك سيدنا علي كان بيصلي ودخل المسجد سائل فسأل الناس فأبوا أن يعطوه. سيدنا علي وهو راكع كان في يده خاتم من ورق فضة يعني فخلع خاتمه وهو راكع يصلي وأعطاه للسائل. يبقى الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يطلع مين؟ تقول شفت ماشي سيدنا علي واخد بالك هم ماسكين القرآن كده. طبعا هذه اشياء مردود عليها بامور كثيره بس انا بوريك ازاي بيفكر. يجي الى قول الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يقول لك او ذول علي وفاطمه يا عم القران بيتكلم عن بحرين يقول لك اه طب مو علي كان بحر علم وفاطمة كانت بحر علم، هم ولي التقيان وبينهما برزخ لا يبغيان، قال ايوه ما هم التقوا مش اتجوزوا، بينهما برزخ لا يبغيان حاجز من الله سبحانه وتعالى، لا هي تطغى على حقه ولا هو يطغى على حقه. يا عم ده الكلام عن بحرين، لان ربنا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال لك والله خارج الحسن والحسين، ده لؤلؤ وده مرجان، ايه المشكلة؟ انت بتتكلم في المسألة محسومة ومنتهية ومنتهية. لو تتبعت معاك وقعدنا بقى نتكلم في هذا الموضوع مش هبرح مكاني هذا، خلاص خد بقى كل ما جاء في القرآن الكريم تصرفوا معه مثل هذه التصرفات، فصرفوا القضية برمتها كأن هذا القرآن لم ينزل إلا في علي وآل بيت بس. بس من هذه بقى الإشكالات التي أثاروها إني قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال لك الآيات دي طبعا معروف إن هذه الآيات نزلت في شأن الرالح كده أبي بكر الصديق، طبعا مش عجيبهم الكلام ده، يقول لك لا هي نزلت في شأن علي وفاطمة والحسن والحسين، ويروحوا جايبين رواية الرواية بتقول ايه مرض الحسن والحسين، وللأسف انا بقول بملي فيها اهو، وللأسف يردد هذا جهلة الوعاظ على المنابر وعلى كراسي العلم، وهذا صناعة شيعية بحتة. اقول لك الحسن والحسين مريضة، فسيدنا علي والسيدة فاطمة نظر لله لئن شفاهما ليصومن ثلاثة أيام. لو ربنا شفى الحسن والحسين سيدنا علي والسيدة فاطمة قالوا هنصوم ثلاثة أيام، فشفى الله الحسن والحسين فوفى علي وفاطمة فصام اليوم الأول، وعند الإفطار وقد وضع لهما إفطارهما طرق الباب طارق من؟ قال مسكين، فأعطوه الطعام وأكمل الصيام. اليوم الثاني جاء موعد الإفطار وضع الطعام طارق الباب طارق من؟ يتيم ادوا الطعام. اليوم الثالث من؟ أسير ادوا الطعام، فنزل في شأنهما قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. خلاص، وقبل منها يفون بالايه؟ يفون بالناس، خلاص توفوا بالناس، وادي اللي حاصل. يجلس هذا الشيعي يجادلك بهذا الكلام، قل له نزلت في شأن بكر، يقول لك لا هي في شأن علي. كيف تقيم عليه الحجة؟ ستقيم عليه الحجة من وجهين. الوجه الأول، الوجه الأول القضية بتاعتنا بقى معرفة التاريخ. هذه السورة سورة الإنسان حدث خلاف بين أهل العلم أهي مكية أم مدنية، ولذلك هتلاقي بعض المصاحف مكتوب فيها السورة مكية وبعض المصاحف مكتوب فيها السورة مدنية، بعض التفاسير مكتوب فيها مكية وبعض التفاسير مكتوب فيها مدنية. لو ذهبت إلى تفسير ابن كثير هتجد كده بالك بالضبط العريض سورة مكية، لأن هذا هو الراجح. فالراجح في هذه السورة أنها سورة مكية. لما يجي بقى ده يقول لك الكلام ده قول له طب تعالى بقى شوف هتضربه في مقتل، الصورة دي يا ابني صورة مكية، وانت بتقول الايات دي نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين والعلي وحسن والحسين مرضوا فاطمة وعلي قال هذا. طب يا ابني ده الصورة مكية، علي اتجوز فاطمة فين؟ هو كانت لسه اتجوزها عشان يجيبوا عيال والعيال تاعيا ويقولوا ويعملوا. ده الصورة يا ابني مكية، لازلت قبل ان يتزوج علي فاطمة، قبل ان يكون هناك حسن وحسين. شوف الحجة انت خدتها منين؟ انك فاهم ان الصورة دي ايه؟ فاهم ان الصورة دي ايه؟ مكية. لو مش فاهم ده مش هتعرف ترد عليه الرد ده. يبقى انت الان ضربته في مقتل ده من خلال معرفتك ان الصورة دي صورة مكية، وهو بيكلمك عن واقعة اصلا حدثت فين؟ في المدينة، في المدينة. ده اول وجه من اقامة الحجة، وده ما اريد ان اقوله. الوجه الثاني ان هذه القصة لو حملناها على الصدق كما قالوا لكانت مطعنا في علي وفاطمة، مش ممدحا لعلي وفاطمة، مطعنا في علي وفاطمة. قل ليه؟ قلت زمان لإخوانكم إن أهل العلم لما تكلموا عن النذر ذكروا أن النذر سبع أنواع. أولها نذر لغير الله، ده معروف حرمه في النار وخلصت. وأما النذر الذي هو لله فهو ستة أنواع، خمسة منها باطلة غير مرغوب فيها شرعا، ونوع واحد هو المرغوب فيه شرعا. وقلت ان المسلمين بيعملوا الخمسة الغير مرغوب فيها شرعا وبيعتقدوا فيها الحسن، وسايبين السادس اللي هو اصلا نحن قد دعينا اليه. من الاوجه الخمسة الغير مرغوب فيها شرعا النذر المقيد اللي هم بيسموه او بيسموا بيه علي وفاطمة في هذه الرواية، ابنك عيه فتقول لو خف حصوم هتصدق. وده النوع اللي كل المسلمين للأسف واقعين فيه، واقعين فيه. يا رب الواد لو نجح ليلة لله، يا رب الواد لو خف حاطم 20 مسكين، يا سلام، وينبصوا قوي ان هم عملوا كده ومعتقدين في ده الحسن، وده قمة الجهل. اروح سألك سؤالا سريعا، طب الواد ما خافش؟ تقول لي مش حصوم، مش هتصدق. طب ما نجحش، مش حصوم، مش هتصدق. انت عارف معنى كلامك ده ايه؟ معناه انك تشترط على الله، خفف لي الواد هصوم لك، مش هيخف والله ما صاي، نجح لي البيت هتصدق لك، مش هتنجح، مش هتصدق. ودي كارثه احنا واقعين فيها نساء ورجال بجهل، جهله، ده جهل، ده جهل عامة في الامه، ده جهل. بتشترط على الله، بتشترط على الله. ولذلك هذا النوع من النذر نهى عنه الاسلام، قال اياكم والنذر، حديث الصحيح في البخاري وفي مسلم، بس مين اللي يقرا؟ فانه لا ياتي بخير، اياكم والنذر فانه ينتزع به من البخيل الشحيح. فاعل هذا النذر وقع في جملة من الجرائم، أولها أنه يشترط على ربه، ثانيها أنه بخيل صحيح، ده دليل بخله، لان الحديث لما قال داووا مرضاكم بالصدقات معناه ايه؟ انه هو عيال تطلع، مش تقول لا خففهولي وبعدين اطلع. هذا فعل البخيل اللي يقول لك لما تعمل لي ها اعمل لك، ما هو البخيل كده. ولذلك يجي رأي الحد فمراته تقول ان شاء الله ناخد لهم حاجه حلوه كده في ايدينا، لما يبقوا يجيبوا لنا ابقى اجيب لهم. ده اسمه يبقى هو ده البخيل، ده البخيل الشهيد. الشيء الثالث ان هذا بيؤدي الى فساد العقيده. دي الواد خاف تقوم تقول ايه شفته عشان انا نظرت الواد خاف، فهو الواد خاف عشان انت نظرت ولا تخاف عشان كده؟ امال خاف ليه؟ خاف ليه؟ قدر الله ما شاء فعل يا ابني، مش انت نظرت وانت فاكر نفسك قدمت ريش ولعت كده خففهولك فتقول خاف؟ لا شوف له لولا انا اقول لولا ان انا نظرت كانش خاف، كانش نجي. عشان انا نظرت نجي، عشان انا نظرت خاف. هذا سوء عقيده وسوء ظن بالله رب العالمين. لذلك حذر الاسلام من هذا الناس. فليه يقولوا تعالى مغفلين تقولوا كلام ما انتوش عارفينه، انتوا تقولوا كلام مش عارفينه، انتوا فاكرين كاتب ده بقى. لما يجي فاطمه وعلي يقول لو شفى الله الحسن والحسين هنصوم، ده بوقع في مصيبه فيما نهى عنه رسول الله. حد يقول كده ابدا؟ ولذلك هذا من غباء الخلق، هذا من غباء الخلق. ولذلك في ناس بتقول كلام ما تلتفتلوش لجهلها، والله الجهلاه زي ما قلت زمان. والله في ناس يقول كده كلام مش لو مصحصحانه ما كانوش نسبوا الكلام ده لا العلي والله ولا الفاطمه، ده لو مصحصحين ليه وفاهمين عندهم علم، لكن جهله فبيقولوا اي كلام. زي ما قلت لك زمان الجماعه النصارى لما يدعو الى التسامح يقول لك المسيح قال اذا لطمك انسان على خدك الايمن فصعر له خدك الايسر. يا كذاب يا كذاب، هو المسيح هيقول كده؟ انت تقول كده عشان انت جاهل ما بتفهمش. يا المسيح مش جاهل، لان لما تيجي تضرب تعالى كده هرقعك قلم واقف قدامي كده هضرب بنهي ايد باليمين تنزل على انهي خد، شوفها كده تروح فين. بقى المسيح لو قالها كان لازم يقولها ايه؟ كان لازم يقولها اذا لطمك انسان على خدك الايسر، اللي هو ده اللي تتلفح عليه الاول فصاعر له. لكن هم اي كلام وخلاص، هم بيسيبوا اي كلام، المسيح بيقول اي كلام وخلاص، هم لا يلتفتون الى ما يقولون. ولذلك انت كمسلم ينبغي ان يكون عندك حصيله علميه وعي، تتدبر فيما تسمع وتكون على وعي، مش اي كلام تخدع به خلاص. اذا معرفه المكي والمدني له دخل كبير في اقامه الحجه وازاله الايه الاشكالات فليست بالمسألة الهينة انك تقول ده مكي وده مدني ويقول لك بعض الناس ايه الفايدة وش. لا يا اخويا والله فوق جمة يكفينا ما ذكرناه. اذا ثبت ان سورة آل عمران سورة مدنية. مدنية يعني ايه؟ يعني نزلت بعد الهجرة، يعني نزلت بعد الهجرة. اذا الاسم سورة آل عمران بتقيم في المصحف تحت رقم 3 كما قلنا، مش كده؟ لا تنسوا الكلام ده خلاص. عدد اياتها كم؟ 200. السوره سوره اخر حاجه قلنا ايه؟ سوره ايه؟ مدنيه. تعال بقى الى امر اخر. معروف ان امر القران مبني على الوصل. الوصل يعني ايه؟ يعني تعال اقرأ من الحمد لله رب العالمين دون توقف الى ان تصل الى من الجنة والناس، هتلاقي الكلام كله ماشي مع بعضه. ولذلك صحيح احنا بنحدد دي سورة ودي سورة والقرآن 14 سورة، لكن كل سورة بتسلم، شوف تعبيري، بتسلم للي بعد منها. وعشان كده اسم امر القران مبني على الايه؟ على الوصل، على الوصل. تعال احنا دي السوره معانا رقم 3، تعال ناخد 1 و2 و3 نشوفهم ماشيين ازاي. وده اللي احنا بنسميه بقى علاقه السوره بالسوره التي قبلها، وجه الربط. تمسك أول سورة في القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة. انظر كيف ختمها الله سبحانه وتعالى، ختمها بإني وجه العبد إلى طلب، بتطلب أنت بتختمها الطلب من الله سبحانه وتعالى، بتقول له إيه بقى؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا أنت أفلت الفتحة الطلب اللي هو إيه؟ طلب الهداية، اهدنا. تروح داخل على سورة البقرة، البقرة تقول لك أنت طلبت الهداية في آخر الفتحة؟ طيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، مش تطالب الهداية؟ طيب الهداية أول شيء في سورة البقرة بتقول لك الهداية ستجدها فين بقى؟ في القرآن. إذا أنت عايز تهتدي يبقى عليك بالإيه؟ إذا أنت ختمت الفاتحة بطلب، أول البقرة عرفك الطريق لتحقيق هذا الطلب وهو الإمساك بذلك الكتاب، لأنه هو ده بقى اللي فيه اللي أنت طلبته، فطلبت اهدنا ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه؟ هدى. خلاص خش على آخر السورة رقم 2 سورة البقرة اللي احنا عايزين نقوله بقى. خلاص ربنا ختمها بإيه؟ قال لك بدعاء، علمنا الدعاء مش كده؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاء، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا خذ طلب تاني فانصرنا على القوم اللي إيه؟ عظيم قوي. يبقى البقرة ختمت معاك بإيه؟ بدعاء، بدعاء. خلاص بدعاء رقم واحد. أي دعاء يا ابني بيبقى له مفاتيح قبول مش كده؟ ولا بتعرفش كده؟ بتعرفش كده؟ انت بتدعي ليه؟ انت عايز تدعي وخلاص كلام تقعد تقوله ولا عايز ربنا يتقبل؟ حلو، يبقى أنت تريد من الله أن يتقبل، مش ربنا ربنا وكل واحد فينا يقعد يدعي بالدعوة دي. نريد القبول من الله. كيف يتحقق المسلم القبول؟ قالوا شوف علشان لا استعجلش بس يا اخوي، استعجلش يا حبيبي، علشان يتحقق لك القبول رقم واحد لازم في شرط بيتعلق بالدعوة، بالدعوة نفسها، وفي شرط او شروط، يعني في شروط تتعلق بالدعوة وفي شروط تتعلق بالداعي. لو توفرت الشروط في الدعوة وتوفرت الشروط في الداعي تحقق لك الايه؟ القبول، أليس كذلك؟ يبقى في شروط لازم تعرفها تحققها في الدعوة نفسها. ايه الشروط اللي تتحققها في الدعوة؟ قال ده رقم واحد حسن الثناء على الله. اما تدعي ربنا هتقول له ايه؟ ليك طلب عند مدير، روح داخل عليه بقول لك يا بتاع ولا يا ابن انا عايز اجازه، تفتكر هديك اجازه؟ تفتكر؟ طيب بلاش دي، ودي مش هتقول الكلام ده. بقول لك ايه، انا عايز اجازه يا بلاش لا يا ابني ولا يا بتاع، تفتكر برضه هديك اجازه؟ يبقى عشان يقبل منك طلبك لازم يكون عندك ادب، والادب ده بيعني تكون عندك كياسه، ان قبل ما تقول طلبك لازم تمهد لهذا الطلب بما يحمله على القبول. الاسلام علمك بقى انك عشان تسأل وربنا يقبل بص للدعوة اللي هتدعوها، رقم واحد تاخد بالك منه انك تسأل الله سبحانه وتعالى بما اذا سئل به ها اعطى واذا دعي به أجاب. طب اساله بايه بقى؟ اساله بايه بقى؟ يوم النبي يعدى على واحد مره، ده حديث البخاري، يعدى على واحد بيدعي ربنا يقول اللهم اني اسالك، قبل ما يقول انا عايز ايه يوم يثني على الله كده، باسمك الأعظم، أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم سأل الله، يبقى قدم بين يدي دعاه إيه؟ ها؟ ثناء على الله. شوف النبي بص كده وقال إن هذا ناصح، ناصح سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى ده ناصح ولا مش ناصح؟ مش بس تطلع يا رب من الآخر مستعجل، مستعجل، خلي عندك أدب، خليك ناصح. فالرجل طلع ناصح، ده طلع ناصح. يوم القرآن بقى سلامه وجماله، شوف الربط الجميل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ربنا ربنا، قعدت تدعي اهو. فربنا يقول لك طيب لما تحب تدعي الدعوة دي، ها، اتعرف على اللي انت بتدعوه، تعرف ليه؟ علشان تقدمه بين يدي دعائك، اللي هو ايه بقى؟ فجاء في بداية سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكأن سورة آل عمران بتقول لك لما تسأله قل ربنا ربنا ربنا يا واحد يا أحد يا حي يا قيوم. لما تسأله اسأله بالصيغة دي. طب والصيغة دي تنفعك الآن؟ لسه بقول لإخوانكم حديث صحيح امبارح والله، أو أول امبارح صف الله العظيم، كان يوم اللي هو يوم الاثنين امبارح ولا أول امبارح؟ أول أول يوارى تزعل يا سيدي، لسه بقول لهم النبي قال حديث خطير جدا، قال إذا قال العبد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له حتى وإن كان قد تولى يوم الزحف. طب تعال بص الدعوة دي مبنية على ايه؟ مبنية على ايه؟ على ثناء. الثناء ده اللي هو ايه بقى؟ استغفر الله ايه؟ الذي لا اله الا هو ايه؟ الحي القيوم. طب سورة آل عمران في اولها ايه بقى؟ ألف لام ميم ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. وكأن سورة آل عمران بتقول لك ربنا، ربك اللي انت بتدعوه ده، ها؟ ادي تعريفه، هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. فافتكر وانت بتدعوه تقول له ها ها يا الله يا من والله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تحملني ما لا اطيق، انصرني على القوم الكافرين، كذا كذا كذا كذا. فتقدم هذا بين يدي دعائك وتدرك انه من مفاتيح قبول قبول الدعاء. يبقى سورة البقرة ختمت بدعاء تسأل فيه ربك، سورة آل عمران عرفتك على ربك الذي تسأله، خير تعريف والله، خير تعريف، وبينت لك إن أردت أن يقبل منك دعاؤك هذا فقدم بين يدي دعائك هذه الصيغة، الله لا إله إلا هو الإيه؟ الحي القيوم. هو ده القرآن الكريم بقى، هو ده القرآن الكريم بقى، واخد بالك؟ شوف صور كل واحدة ها بتسلم للي ايه؟ ها اللي بعديها. ولو دخلنا بعد آل عمران في آخرها تيجي تخش عن النساء تلاقي دي بتسلم لدي ودي بتسلم لدي ودي بتسلم لدي، إلى أن تصل إلى سورة الناس. القرآن كله مبني على الوصف. خلاص؟ تعالى لما تدخل على سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ الله هذه الصورة بحروف مقطعة ثلاثة كما بدأت الصورة التي قبلها، ألف لام ميم. يوم يقول لك الله الحروف اللي جاية دي ليها معاني ولا ملهاش معاني؟ ما يختلف في هذا عاقل مع عاقل أنها لها معاني، ما دام جت في القرآن يبقى لازم يكون لها ايه معنى, اي حرف في اللغه العربيه لازم له معنى. فما فيش خلاف بين السلف والخلف على ان الحروف دي لها معاني. لكن وقع الخلاف فيه بقى المعاني دي احنا عارفينها ولا مش عارفينها. ادي السؤال بقى. يبقى بالاتفاق هي ليها ايه؟ ليها معنى. طيب معناها ده احنا عارفينه ولا مش عارفينه؟ ادي الخلاف بقى. فخرج بعضهم وقال لا احنا عارفين, محدش يقدر يقول ما نعرفوش. ليه؟ قالوا الله, هو ربنا سبحانه وتعالى مش دعانا الى تدبر القرآن الكريم؟ قال افلا يتدبرون القرآن, مش كده؟ والتدبر لا يمكن ان يكون الا اذا كنت فاهما للمعنى, ولا مش صح؟ يبقى هتتدبر ازاي وانت مش فاهم حاجه, مش كده ولا ايه؟ يبقى التدبر فرع من فهم المعنى. افهم المعنى فاعمل ايه بقى؟ ها هتدبر, غير كده مفيش. فما دام الله قد دعانا الى التدبر يبقى لابد ان احنا نكون على قدره على فهم معاني هذه الحروف. اثنين, قالوا ان الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بهذا القران الكريم, يعني انت تصلي الف لام ميم, فهل من الممكن ان يتعبدنا بشيء لا نفهمه؟ يبقى لازم نكون ايه؟ فاهمينها, فاهمينها. ثالثا, القران الكريم تحدى ولا يمكن ان يتحدى الناس الا بشيء يفهمونه, مش كده ولا ايه؟ اجيب لك شيء ما تفهموش واقول لك لو شاطر هات زيه؟ يبقى لازم تكون فاهمه عشان اتحداك واقول لك لو شاطر هات زيه. ومن هنا راى هؤلاء ان هذه الحروف باتفاق لها معنى, الا انهم اضافوا وقالوا ونحن نعرف هذا المعنى, نعرفه ولا يمكن ان يكون خافيا عنا. طب ما دام تعرفوا حددوهن, ايه المراد؟ مش بتقولوا اللي ليها معنى؟ قال لك اه, طيب حددونا المعنى. خرج فريق منهم وقالوا هذه الحروف تحدد اعمار الامم. ازاي يعني؟ قالوا على طريقه ابجد هاوس. طريقه ابجد هاوس دي بتعني ان كل حرف في اللغه العربيه بيقبله عدد, تعرفين كده؟ كل حرف في اللغه العربيه بيقبله ايه؟ عدد. فلو مسكت كل الحروف دي هتجد ان كل حروف منها بتحدد عمر امه من الامم, يطلع 500 سنه, يطلع 300, يطلع 400, يطلع 50, يطلع 60, ده اعمار الامم. طبعا هذا الكلام ما وافق عليه اهل العلم, قالوا ده ضرب من ضروب العبط. قرآن نزل عربيا ملوش علاقه بالحساب والكلام اللي بتقولوه ده, علشان تقول لي كل حرف بيساوي عدد, والكلام ده كلام غير مقبول وغير معروف وغير مفهوم. ليه؟ راح طلع فريق منهم اخر قال ان كل حرف من هذه الحروف, من هذه الحروف هو اختزال لكلمه, اختصار كلمه, وبالوقوف على كل كلمه تخرج بجمله مفيده. قالوا نطبق الكلام ده مع الف لام ميم, ما هو اللي معانا. فقالوا الف اختصار لكلمه الله, ولام اختصار لكلمه جبريل, وميم اختصار لكلمه محمد. ويبقى المعنى الله انزل هذا القران مع جبريل على محمد. خلاص. طبعا وده منهج الجماعه بتوع الطرق والكباري, خد بالك, الطرق والكباري. تقول لك كده كل حرف. البعض الاخر قال اه كل حرف اختصار لكلمه, بس لابد ان تكون هذه الكلمه اسما لله. فبقى الف الله, واللام جلاله والميم مجده. قلنا لهم طب يا جماعة انتوا بتهبلوا ولا بتعبطوا؟ صحيح بيهبلوا ولا بيعبطوا؟ الكلام ده ايه ده؟ ايه كل كده؟ قالوا ايوه بوارد في لغة العرب. العرب كانت تعبر بالحرف وتقصد به كلمة. فقد قال شاعر العرب: قلنا لها قفي قالت قافوا. قالت ايه؟ قاف. ما احنا عندنا في القرآن الكريم قاف في القرآن المجيد اهي. المرأة العربية قالت قافوا، وهي تقصد بهذا ان تقول وقفت. فجاء حرف القاف اختصارا لكلمة وقفت. قال: وهذا وارد في السنة، فعندنا حديث يقول: من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال أهل العلم: ومراد النبي بقوله شق كلمة أن يقول أق. فبقى أق دي اختصار لكلمة أقتل. يقول لك اهو يبقى دي حظوظ بتغني عن كلمات. قالوا عندكم انتوا كده كأهل علم، تروح فاتح كتاب لأهل العلم يقول لك أخرجه خه في صحيحه، أخرجه ميم في صحيحه، أخرجه حه ميم في مسنده. يقول لك ما هو انتوا بتقولوا أخرجه خه وتقصدون البخاري، يبقى كلمة خه اختصرنا بها كلمة بخاري. قلنا اخرجوا مين؟ كلمة ميم اختصار لكلمة مسلم، حا ميم اختصار لكلمات أحمد في مسنده اهو. وهلم جرى بقى، ده الاختصار للترمذي، وده الاختصار لأبي داود، ونون اختصار للنسائي، وجه اختصار لابن ماجه إلى آخره، ومي اختصار للدارمي، وهكذا. قل لك اهو حظوظ بتقصدوا بها ايه؟ ها كلمات. فنفس القضية، نفس القضية، ألف اختصار لكلمة الله، لام اختصار لكلمة جبريل، ميم اختصار لكلمة محمد، او نقول ألف الله واللام جلاله والميم مجده. قلنا لهم طيب تعالوا الكلام ده بقى تروحوا تقولوا تستعبطوا بيه العظمى، لكن لا تقولون هذا الكلام لنا. وده حدث معي شخصيا في مره، وهقول لك على الواقع دي ليه. قلنا لهم تعالوا بقى، الحرف الذي يكون اختصارا لكلمه لا يمكن ان تقصد به كلمه الا في حالتين. الحالة الأولى التواطؤ والاتفاق، والحالة الثانية السياق. بغير هذا لا يمكن أن نعرف أن الحرف جاء اختصارا لكلمة. التواطؤ والاتفاق أنتوا بتقولون أن النخاح بيعنى بها البخاري ومسلم، بيعنى بها مسلم، أيوة عشان إحنا اتفقنا على ده، أهل العلم قالوا مع بعض وقالوا أخواننا بدنا نقعد نكتب الألفاظ دي، عايزين نختصر الكلمات دي، فلو ذكرناها نبقى فاهمينها. طب والله لو اهل العلم مش متفقين على كده، كان حد عرف كده فاتفقوا على ان قاف اختصار للبخاري، ومن اختصار لمسلم، ونون اختصار للنسائي، وده الاختصار لابي داود، اتفقوا على كده. طيب ربنا قاعد واتفق، يعني جه استغفر الله العظيم، وهنقول لهم ايه؟ ما عالم يجننوا. طب ربنا اتفق معاكم وقال لكم خلي بالكم اللام عندي اختصار لجبريل، والميم اختصار لمحمد، والالف اختصار ليا، ها قولوا لنا اتفق معاكم؟ قالوا لا ما حصلش، ما حصلش. طيب فسقط الامر الاول. بقي الامر الثاني، السياق. نعم تفضل. إذن الطريق الأول لمعرفة أن هذه الحروف اتصال لكلمات هو طريق التواطؤ والاتفاق، وهذا طريق بالطبع لو ادعوه لكفروا بالله رب العالمين، لا، فالله لم يتواطأ معهم ولم يتفق معهم على هذا. إذن هذا طريق مستبعد. فبقي الطريق الثاني، وهو دلالة السياق. نقول له تحتجيب بلغة العرب واحتجيب بالحديث. طيب احنا فهمنا لما المرأة قالت قاف، فهمنا ان المراد بكلمة قاف وقاف عشان السياق اشار الى هذا، قلنا لها قف، فلما قالت قاف ادركنا انها تريد ان تقول وقف. يبقى ايه اللي بين لنا ده؟ السياق، سياق الكلام. كذلك ايه اللي عرفنا ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم يقول اق، ان هو قال من اعان على قتل مسلم بشق كلمة، اللي هيعين على قتله المفروض هيقول ايه؟ اقتل، شقها ايه؟ اق. يبقى السياق دلل على هذا. تعال بقى قول لي الف لام ميم، فين السياق اللي يقول؟ فين السياق اللي يقول ان الالف يراد بها الله، وان اللام يراد بها جبريل، وان الميم يراد بها محمد؟ فين؟ يبقى لي علشان اعرف المعنى لازم صاحب الكلام هو اللي يقول لي. طيب قال لكم ما حصلش، فلما تيجي تدعوا يبقى انتم تدعون انكم قد عرفتم مراد الله، وهذا شيء لا يقوله احد. ولذلك قلت لك بقى لما جه واحد مره كنت في مسجد زمان من حوالي 20 سنة، وبعدين كنت بتكلم في سوره مريم كافها يا عين صاد، فطلع واحد كان من بتوع الطرق والكباري دول، فقال لا ازاي مشايخنا عرفت واحنا نعرف، انت عارف مراد الله من كاف وهاء عين، انت عارف كلام مراد الله من ده كاف هاء عين صاد، انت عارف مراد الله من كل حرف ده؟ قال لي ايوه. قلت له طيب حاء انا اللي بقولها، قول لي ايه مرادي؟ قال لي انا مش عارفك بمرادي. يهبل، ما عرفتش مراد انا، راح تعرف مراد الله؟ يعني مش عارف تعرف مراد انا، مش عارف تعرف قصد انا، راح تعرف تقول لي انا عارف مراد الله؟ مراد الله انت ما عرفتش تصل الى قصدي انا. لا اله الا الله، اتصل الى ما اراده الله سبحانه وتعالى. شوف العالم المتخلفه. ولذلك لما سالوني بعد ما مشي قالوا لي صحيح انت كنت تقصد ايه بحاقه؟ قلت لهم كنت اقصد مرحمه، والله وده حقيقي كنت قصدي كده فيها، ومش فاهم حاجه وعارف حاجه، فانت مش عارف تصل الى قصدي انا. جاي تقول لي انا عارف ربنا اراد ايه ده من غير ما يقول لك؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فهذا القول ضرب من ضروب التالي على الله والكذب على الله وادعاء معرفه ما لم يبينه الله سبحانه وتعالى. راح جه البعض الاخر وقال لك لا، الحروف دي اسماء للصور، مش ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ألف لام ميم السجدة؟ قل له يا ابني لو كانت أسماء ما كانش يحتاج أن يقول السجدة، ده قال السجدة عشان ده هو اسم ليه؟ اسم الصورة، مش ألف لام هو ميم هو أسماء، لو كان دي أسماء صور لاختلط علينا الأمر. ليه؟ شوف كم صورة عندك بتبدأ بألف لام ميم. ولذلك ما احد من الصحابه سمى الصور بهذه الحروف ابدا، يقول صوره صاد ويقولوا صوره قاف ويقولوا صوره البقره وصوره اهلي عمران، مش حد قال ان دي اسماء للصور، ده كلام مش صحيح. البعض الاخر قال لك لا، هي ده كل دول اللي بيقولوا ليها معنى، هي اسماء وصفات، واخد بالك؟ ومش كلها، جزؤوها، قالوا منها ما هو أسماء وصفات لله، ومنها ما هو أسماء وصفات لرسول الله. أسماء وصفات الله زي ألف لام ميم خلاص، وأسماء وصفات لرسول الله زي طه وياسي. قلنا لهم والله انطعبط من الأول. طب جنتوا دليلكم على الكلام ده ايه؟ قالك بسيطة، اقرأ في سورة ياسين شوف جاي ورا منها ايه. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنك اللي هو مين؟ ياسين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق، اللي هو مين؟ طه. اهو جاي بعدها خطاب للنبي ولا لا؟ فتبقى اسماء للنبي. وراحوا بعض طلعين مدحين وناس تطبل طه يا طه وصلوا على طه. طب تصلي على مين؟ طب تصلي على مين؟ مين طه ده عشان اصلي عليه؟ مين طه يا ابني عشان اصلي عليه؟ صلي وخلاص. ده الجهل الغنم اللي بيعملوا كده مش مين حاجة. وطلعوا بقى طه وياسين وصلي على طه وصلي على ياسين. يا ابني اللي انت بتقوله ده عبط، قمة العبط، قمة العبط. ولذلك الإمام القرطبي قال إن يقول طه وياسين من أسماء النبي، واخد بالك؟ فهو أجهل من دابة، أجهل من دابة، مش فاهم أي حاجة عن أي حاجة في دنيته. ولذلك من الخطأ الشرعي اللي أنتوا واقعين فيه كده، اللي تباع في مجلس يقول لك صلي على طه. وعلى أي مين طه يا ابني؟ والله ده بصلي. أقول له عرفني مين طه الأول ده عشان أصلي عليه. صلي على ياسين، مش هصلي والله ما صلي. أما تقول لي مين ياسين أصلي عليه؟ لذلك هذا القول مرفوض لسببين جوهريين. السبب الأولاني يا أخي، هو أنت أضرب أسماء ولا هو؟ أنت أضرب اسمي ولا أنا؟ ها؟ وأنت أضرب اسمك ولا أنا؟ طب يا أخي النبي قال لي أسماء خمس، حديث صحيح مسلم، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشم وأنا العاقب وأنا الماحم. جبت له طه وياسين منين يا أخوة؟ جبت له منين صحيح؟ ولذلك إحنا أمة معذرة في التعبير اللي أقوله، أمة كلش إن كان طلع كله بيقول لي يقول كلام التاني ورا منه، ولا فاهمين أي حاجة عن أي حاجة، ولا مين اللي دعوة بديننا ولا بعلمنا ولا بأي حاجة. ناس عمالة تهبل وتهجس وخلاص على كده. طب ليه القرطبي اتهم اللي يقول ان طه وياسين اجهل من دبه؟ فعلا اجهل من دبه. ليه؟ وان ده فعلا ضرب من ضروب الجهل لو قيل ان هذه من اسماء النبي. ليه؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ وعايز تكمل؟ يبقى إن شاء الله نشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.